وحكم من يأتي البهيمة أيضا. البهيمة جاء فيها الحديث الذي سنة الاختلاف أنه يقتل، وجاء عن عباس أنه يعنصر عزيزا، لأن السند وحده لا يكفي، لأن في اختلاف أن عباس قتل البهيمة، وهو الذي عليه أهل العلم وحقه من العلم أنه يعنصر إذا قتل بهيمة حمارا أو بقرة أو حنزلا أو غير ذلك يعنصر. ما هو لم يقال يقتل في الحديث، ولكن ذهب جملة من العلم إلى أنه يعنصر، لأن الحديث ليس فيه ليس في قوته وسنده ما يشج على قتل الشخص، لأن فيه بعض الاختلاف. والأصل عصمة المؤمن، الأصل عصمة المؤمن، وجب أن يعذر بما يراه ولي الأمر من جلدات أو جلد وسجن أو غير ذلك ما يراه ولي الأمر رادعا عن هذه الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. شكرا لسماحة الشيخ، وجاء دور الأسئلة، ولا بأس أن نعرض منها ما يتصل بالموضوع في حدود الوقت المسموح به إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.